بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالواحد منا في طريقه إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يتذكر كما قال تعالى وذكر، فالإنسان الذي يذكر إنما هو أصلا يتذكر مع إخوانه، والصحابة كانوا هكذا دوما، كانوا يجتمعون لتدبر القرآن، وكانوا يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليذكرهم بالآخرة ويعلمهم أمور دينهم. فكان من حظهم أنهم كانت إذا أشكلت عليهم مسألة وجدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمثلا ها هو سيدنا حنظلة رضي الله عنه، كان يمشي يوما ويقول نافق حنظلة نافق حنظلة، فمن سمعه؟ لقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له ما لك يا حنظلة؟ قال نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا خرجنا عدنا إلى بيوتنا عاففنا الضيعات ولعبنا الزوجات. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال والله إني أشكو مما تشكو منه يا حنظلة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما يشكوان منه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة لقلبك. ودي طبعا ايه اللي اعداء الاسلام اخذوها وحرفوها وقالوا ايه ساعة لقلبك وساعة لربك، يقصدون بها ساعة لله عز وجل صلاة وطاعات وعبادات، وساعة لهواك ليس لقلبك، ساعة لإفساد قلبك. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما، ويلجؤون إلى شريعة الله تبارك وتعالى. وها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى بين يدينا اليوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيهما المنهج القويم والطريق المستقيم الذي أمرنا أن نسير فيه. فالله أمرنا أن نسير إلى في طريق، لأن يعني الله عز وجل أعظم نعمة أنعم بها علينا أن هدانا للإسلام. ثم بعدما هدانا إلى طريق الإسلام نحتاج إلى هداية في الطريق، هداية في طريق الإسلام. ففي هذا الطريق العظيم ترى من يمشي ومعه شمعة، ومنهم من يمشي ومعه كشاف، ومنهم من يمشي ومعه الشمس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي إذا سطعت أتعبت عين الخفافيش وألجأتهم إلى المغارات، فهم لا يحبون شمس القرآن والسنة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى خفافيش أعياها النهار بضوئه وصادفها قطع من الليل مظلم. فنور الكتاب والسنة يعي الليبراليين والناصريين والعلمانيين وكل من مرق عن دين الله تبارك وتعالى واعتقد عقائد الشيوعيين وعقائد مستوردة غربية، كلهم يتألمون ويتعذبون من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن كمسلمين في هذا الطريق مأمورون بأن نسير في إصلاح ثلاثة أشياء: توحيد الله عز وجل، وتزكية النفس، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور لابد إذا اختل أحدها اختل الإنسان عن الصراط المستقيم، اختل في سيره. أن يحقق الإنسان التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن لا إله إلا الله؟ لا والله، فهو خير العارفين بالله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما يقول المفسرون: فاعلم أن لا إله إلا الله، أي علم من تبعك وعلم الناس لا إله إلا الله، فإن تعلموا فاستغفر. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالإنسان إذا عمل بلا علم ضل الطريق ولا بد، وإذا علم بلا عمل ضل ولا بد. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم ضلوا على علم مغضوب عليهم، ومن ضل من عبادنا الذين عبدوا الله بلا علم ففيه شبه بالنصارى، لأنهم ضالين ضلوا الطريق لأنهم عبدوا بغير هدى، عبدوا بغير نور، عبدوا بغير شمس تضيء لهم سبيلهم إلى الله تبارك وتعالى. فنعلم أن لا إله إلا الله، وهذا علم العقيدة، ويبحث عنه في كتب العقيدة، سواء كانت كتب القدامى أو يعني أعظم كتب العقيدة هو كتاب الله تبارك وتعالى، ثم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتي شروحات وكتب فيها تفاصيل وتقاسيم العلماء التي فتح الله عز وجل بها عليه، ثم بعد ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالإنسان إذا أراد أن يهتدي فعليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا ادعى أنه يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه علامة الحب الفارقة أن يتبع هديه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى أناس حب الله فابتلاهم بهذه الآية. ولك أن تتخيل يعني عظمة وتغليظ هذا الأمر في ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يقسم، يقول: فلا وربك، ويقسم بماذا؟ هل أقسم بالشمس أو بالقمر كما أقسم في السور الأخرى؟ لا، بل أقسم بذاته العلية سبحانه وتعالى. قال: فلا وربك، أي وربك، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في أي شيء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ثم بعد ذلك النفس التي تسير في هذا لابد أن تكون نفس طاهرة، نفس نظيفة. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. ما هي نجاستهم؟ يعني إذا مشرك مسك كوبا وشرب فيه هل نجسه؟ لا ينجسه، ولكن نجاسة المشركين في قلوبهم. فالإسلام أمر المسلمين وأمر الناس جميعا أن يسلموا وأن يطهروا قلوبهم. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا تزكية النفوس هي يعني تطهير وتنظيف وتنقية هذا الطريق الذي يسير فيه الإنسان، أن يسير بسير معتدل وسير نقي طاهر شفاف فيه نور، نور على نور، يهدي الله نور لنوره من يشاء. فكان هذا هو موضوعنا، تزكية النفوس. نريد أن ترقى هذه النفوس وأن تسمو إلى الملائكية، لا أن تكون ملائكة ولكن تمس ما في استطاعة البشر من ما يفعله ملائكة الله عز وجل من تسبيح وتحميد وتكبير وصلاة ودعاء وإخبات وإنابة وتبتل وتوكل، وكل هذه العبادات القلبية التي تفيض ولا بد على البدن. كما قيل أن الألسنة مغارف القلوب، الألسنة هي مغارف القلوب، فالإنسان لا يتكلم بكلام إلا وقد غرفه من قلبه، ولذلك قال الله عز وجل عن المشركين، قال ولا تعرفنهم في لحن القول. فالإنسان الذي في قلبه كراهية وفي قلبه سواد لابد أن يظهر ذلك في ثنايا كلامه، وإن تحفظ وإن حرص على ألا يقع في أخطاء فلابد أن يتكلم بما في قلبه، لا يستطيع أن يداري أبدا. فتجد مثلا رئيس دولة، رئيس أمريكا، يقول إنها حرب صليبية، غرف من قلبه، ثم بعد ذلك ينكص على عقبيه ويقول أنها زلة لسان. لا، هذا أخرجه الله عز وجل على لسانه غصب عنه. فكذلك الإنسان إذا طهر قلبه طهر عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب ملك البدن والجوارح هي جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا صلح الملك صلحت رعيته. وإذا كان إذا كلامنا في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى عن الإخلاص. الإخلاص وهو أحد شرطي قبول العمل. الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله فماذا يفعل؟ يصلي مثلا. هل الصلاة يعني إذا كانت 5 الظهر مثلا، إذا صلىها الإنسان 5 ركعات عامدا مخلصا لله، هل تقبل منه؟ لا تقبل. لماذا؟ لأنه لم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مخلصا. وكذلك إذا صلى الظهر 4 ولكنه صلى رياء وسمعة، هل يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ هو وافق السنة في الصلاة ولكن قلبه كان متوجها إلى غير الله. ولذلك كان الإنسان لابد أن يصحح نيته وأن يعمل أعماله خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ومعه ليس بعده ومعه وأن يصلح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله، أن يصلح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله. وإذا نظرنا إلى الإخلاص وجدنا أن الأمر خطير، وجدنا أن الطاعات كلها تحتاج إلى نية وإلى تطهير وإلى تمحيص وإلى يعني التركيز وتدقيق في توجيهها لكي تتوجه إلى رب العالمين تبارك وتعالى. أما المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحتاج إلى إخلاص، لا تحتاج إلى تعب بالقلب وجهد وحرص وحماية، إنما إذا وقع فيها الإنسان مباشرة تكتب عليه. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا عقولا مسلمة تفكر كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، نفكر تفكيرا لا يعصي الله، وأن نفكر في تصحيح أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الإخلاص كما قال الله عز وجل في عن الأعمال: قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أحسن عمل أي أخلصه وأصوبه، أي أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي، ويا كنية الفضيل بن عياض، قال له، قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إسلام القصد والعمل لله تبارك وتعالى، والإحسان في هذا العمل أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يراك، ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعبوا وأجهدوا أنفسهم في الدنيا بالعبادات والأعمال، ولكنهم جاءوا يوم القيامة هذه الأعمال لم يجدوا له أثر، لم يجدوا لها أثر. كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يصومون وكانوا يحفظون ألسنتهم ولا يغتابون ولا ينمون، وكانوا يغضون أبصارهم ويتصدقون ويبذلون ويجاهدون، ثم يأتوا يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن عبادتهم تخلف عنها أحد الشرطين، إما تخلف عنها الإخلاص أو تخلف عنها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. وقال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان. أي إنسان هيمشي خطوة في الدنيا لابد أن يسأل عنها يوم القيامة سؤالان: لما وكيف؟ لما فعلت هذا؟ وكيف فعلت هذا؟ فإذا كانت طاعة، لما فعلتها؟ هل فعلتها لطاعة مولاك أم لإرضاء نفسك وهواك؟ فإذا كانت لطاعة مولاك، ننتقل للسؤال الثاني: كيف فعلتها؟ أهي على السنة أم بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان؟ إذا أنه هل كان عليك أن تفعل هذا لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والسؤال الثاني عن متابعة السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الأول عن الإخلاص لما وكيف عن المتابعة. فطريق التخلص من السؤال الأول هو تجريد الإخلاص وتوجيه النية لله، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل من جميع الشوائب، وقيل هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، أن لا يقصد إلا الله، وقيل هو نسيان رؤية الخلق بمداومة النظر إلى الخالق. وقد أمر الله عز وجل بالإخلاص، فالإخلاص ليس مستحبا، هو فرض على الناس. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء أي مائلين عن الإعوجاج، مائلين عن الملة الباطلة والزائفة. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ يعني رجل دخل في غزوة يلتمس الأجر ويلتمس البطولة، أن يكون عند الناس بطلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والمعنى أن هذه 3 تستصلح بها القلوب، فمن تخلق بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص، لقوله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويروى أن أحد الصالحين كان يقول لنفسه: يا نفس أخلصي تتخلصي، وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه. والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من فعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. فلذلك قيل: طوبى لمن صحت له خطوة لم يرد بها إلا وجه الله. نسأل الله، مسألة خطيرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب، عن الدرن، عن هذه الثقوب الكثيرة والأمراض العظيمة التي لا يشعر بها الإنسان والله إذا كان غافلا لاهيا. كلها قليلة وكثيرة حتى يتجرد فيها، يعني فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب، فلا يكون فيه باعث سواه. والشيطان قد يحاصر العبد ويحبط له كل عمل، ولا يكاد يخلص له عمل واحد، وإذا خلص عمل واحد فقد ينجو به العبد. قيل للإمام سهل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. النفس بقى مش هتنال شهرة ولا تنال ظهور ولا تنال حب رياسة، وسبحان الله المخلص ربنا لازم سبحانه وتعالى يرفعه، ولكن الإنسان لا يخلص لكي يرفع عند الناس. كما قيل قديما في بعض الحكم أن بعض الناس قالوا، أن قيل لهم أن من أخلص 40 يوما فاضت الحكمة على لسانه، فظلوا يجردون أعمالهم وينقحونها ويوجهونها لله تبارك وتعالى 40 يوما ولم تجد الحكمة على ألسنتهم. فقيل لهم في ذلك لما سألوا، قيل: أنكم أخلصتم لا لله، بل أخلصتم من أجل الحكمة. فالحكمة فعلا قد تجري على لسان المخلص، والرياسة تأتي للمخلصين، ولكنهم إذا أخلصوا من أجل هذا ما نالوها وما ظفروا بذلك، وخسروا الدنيا والآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأشد شيء على النفس الإخلاص، قال أيوب السختياني: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال بعضهم: إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز، فينبغي لمن أراد الإخلاص أن يقطع محبة الشهوات من قلبه، ويملأ قلبه بحب الرب جل وعلا، ويستغرق الهم بالآخرة. فمثل هذا لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية. ومن ليس كذلك فباب الإخلاص مسدود عليه إلا على النضور. فالذي يغلب على قلبه حب الله عز وجل وحب الآخرة تكتسب حركاته الاعتيادية صفة همه وتصير إخلاصا. والذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة فيها وبالجملة غير الله تكتسب جميع حركاته تلك الصفة، فلا تسلم له عبادة من صوم وغير ذلك إلا نادرا. فإذا الإخلاص وكسب حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب على ذلك على القلب. فإذ ذاك يتيسر الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن، يا الله، ويظن أنها خالصة لوجه الله، ويكون فيها من المغرورين، كما حكي عن بعضهم أنه كان يصلي دائما في الصف الأول. شوف بقى، شوف بقى، بيصلي في الصف الأول، نعم، فتأخر يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني، فاعترته خجلة من الناس حيث رأوه في الصف الثاني، فعلم أن مسرته وراحة قلبه في الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر الناس إليه. وهذا دقيق غامض، قلما تسلم الأعمال من أمثاله، وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى. والغافلون عن الإخلاص يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات، وهم مقصودون بقوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. وبقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الغزالي في الإحياء: فقد ظهر بالأدلة والعيان أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة. فالعمل بغير نية عناء، الإنسان أصلا إذا كلف بعمل بغير نية كان شاقا جدا هذا الأمر، أن يعمل عمل بغير نية كان يبقى تكليف شاق جدا. والنية بغير إخلاص رياء، وهو للنفاق كفاء، ومع العصيان سواء، والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء. وقد قال الله تعالى: في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث صلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.